تفسير الآية 72 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أي هذا بيان لبعض الوسائل الخبيثة يفضحها ويكشفها الله تعالى في هذه الآية الكريمة ليتنبه إليها المسلمون، والتي يقوم بها أهل الكتاب وغيرهم ومن تشبه بهم لمحاولة الإساءة للإسلام والمسلمين، وهي أن بعضهم كان يظهر الإيمان لفترة من الزمن ليحسن الظن بهم ويثق فيهم من ليس خبيرا بأساليب خداعهم، حتى إذا اطمأن الناس إليهم أظهروا كفرهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه ليوهموا بذلك الذين لا يحسنون استخدام عقولهم أنهم لم يرجعوا عن الإسلام إلا بعد أن دخلوه وبحثوا بكل أمانة عن الحقيقة فوجدوه واقعيا عمليا وليس نظريا عن بعد. لا يصلح في ادعائهم بالطبع، لا يصلح أن يكون دينا يلتزم بأخلاقه ويدير كل شؤون الحياة ليسعدها، فعادوا لدينهم الصحيح. إنهم يريدون بذلك التشويش على الناس ومنع انتشار الإسلام بينهم ليظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. أي وقالت مجموعة من أهل الكتاب فيما بينهم: أظهروا تصديقكم بالقرآن والإسلام الذي أنزل على الذين صدقوا به وأعلنوا اتباعكم له أول النهار لفترة، ثم كذبوا به في آخره لعلهم يتشككون في إسلامهم فيرجعون عنه إلى ديننا أو إلى غير دين، لأنه لو كان صحيحا لما خرجنا منه ونحن أهل كتاب وعلم وثقة. هذا وقولهم لعلهم يفيد تشككهم هم في إمكان أن يترك مسلم إسلامه حتى لو ابتعد عن بعض أخلاقه أحيانا، لأن من ذاق طعم الحق واطمأن وسعد به تمام الاطمئنان والسعادة الحقيقية من الصعب والنادر أن يفرط فيه ويتركه للتعاسة، وسيعينه ربه على ذلك حتما إلا إذا فقد عقله.